أطير في سلامات، أطير في أرجوحاتي، أطير في سلامات، أطير في أرجوحاتي، محلقا مصفيقا أنا بكل قواتي، محلقا مصفيقا أنا بكل قواتي، مشاركا في لعبي بها جميع إخواتي، بها جميع إخواتي، وكلنا بقربها نشعر بالمسرات. أرجوحتي، أرجوحتي جميلة تطير في الهواء، أرجوحتي جميلة تطير في الهواء، كأنها عصفورة تجوب في الفضاء، كأنها عصفورة تجوب في الفضاء. لما نجحت مرة جاءت بها لي جدتي، جاءت بها لي جدتي، أطير في سلامات، أطير في أرجوحاتي، أطير في سلامات، أطير في أرجوحاتي، محلقا مصفيقا أنا بكل قوتي، محلقا مصفيقا أنا بكل قوتي، مشاركا في لعبي بها جميع إخواتي، بها جميع إخواتي، وكلنا بقربها نشعر بالمسرات. أرجوحتي، أرجوحتي صغيرة متينة قوية، أرجوحتي صغيرة متينة قوية، صغيرة لكنها كافية عليا، صغيرة لكنها كافية عليا، تحملني في فرح دوما أنا وقطتي، دوما أنا وقطتي، أطير في سلامات، أطير في أرجوحاتي، أطير في سلامات، أطير في أرجوحاتي، محلقا مصفيقا أنا بكل قوتي، محلقا مصفيقا أنا بكل قوتي، مشاركا في لعبي بها جميع إخواتي، بها جميع إخواتي، وكلنا بقربها نشعر بالمسرات. أرجوحتي، أرجوحتي مربوطة عند الغصون الفارعة، أرجوحتي مربوطة عند الغصون الفارعة، ومثل بندول بدت نازلة وطالعة، ومثل بندول بدت نازلة وطالعة، وعندها إخوتي سعادتي وفرحتي، سعادتي وفرحتي، أطير في سلامات، أطير في أرجوحتي، أطير في سلامات، أطير في أرجوحتي، محلقا مصفيقا أنا بكل قوتي، محلقا مصفيقا أنا بكل قوتي، مشاركا في لعبي بها جميع إخوتي، بها جميع إخوتي، وكلنا بقربها نشعر بالمسرات. أرجوحتي.